إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين ومن ورثة جنة النعيم. أيها المسلمون، إنه لا يجمع القلوب ويوحد الكلمة إلا العقيدة الصافية المستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون أمة واحدة، وأخوتهم أقوى من أخوة النسب. شرع لهم الاجتماع في اليوم والليلة 5 مرات في المساجد لأداء الصلاة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلف عن الجماعة من غير عذر. واجتماع أسبوعي في صلاة الجمعة، وهو أكبر من الاجتماع في الصلوات 5. واجتماع سنوي في صلاة العيدين، وهو أكبر من ذلك. والاجتماع لأداء شعيرة الحج من أقطار الأرض في حين واحد وحول بيت واحد، وهو بيت الله عز وجل. وهذه اجتماعات عظيمة تربي المسلمين على الوحدة واجتماع الكلمة واجتماع القلوب، وبعد بالمسلمين عن التفرق والاختلاف. أيها المسلمون، وحدة المسلمين وتماسكهم نعمة عظيمة، وإننا ولله الحمد نعيش في هذه النعمة، نعمة جماعة واحدة وأمة واحدة. ودولتنا ولله الحمد دولة إسلامية، والحكم فينا بشريعة الله، ويجب علينا أن نعرف مكاننا وما نحن عليه لنحمد ربنا ونبذل أسباب دوام هذه النعمة. وعلينا أن نقرأ السير ونستجلي التاريخ لنعرف كيف كان سلفنا الصالحون، لنثبت على ما كانوا عليه من ثبات على العقيدة ومن لزوم الجماعة على إمام المسلمين، كما يجب أن نعرف أسباب الفرقة والاختلاف وكيد الأعداء للأمة المسلمة. فإن أعداء المسلمين في كل زمان ومكان يحاولون تفريق المسلمين وتفريق كلمتهم وزرع العداوة بين الراعي والرعية، بين المسلمين بعضهم مع بعض، وبين العوام والعلماء. واقرأوا التاريخ تجدون لما جمع الله المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم حاول المنافقون التفرقة، وفرحهم الله تعالى في كتابه كما قال عز وجل: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي يتفرقوا. واليهود بدورهم ما زالوا ولا يزالون يريدون تفريق المسلمين. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. تآمروا، قال بعضهم لبعض: أسلموا أول النهار، وإذا صار آخر النهار انصرفوا عن الإسلام من أجل أن يتبعوكم. ولما اجتمع الأنصار بالأوس والخزرج يتحدثون فيما بينهم ويتآلفون، جاء يهودي وأراد أن يفرق بينهم، فجلس معهم وجعل يذكرهم بالعداوات التي كانت بينهم في الجاهلية، وينشد الأشعار أثر فيهم وحصل ما حصل. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع إليهم وجعل يذكرهم بنعمة الله حتى قاموا وسلم بعضهم على بعض، وزالت العداوة التي أرادها هذا اليهودي أن يبثها بينهم ويفرقها. ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم جاء اليهود والمجوس بكيدهم، وحصل أنهم استمالوا بعض شباب المسلمين، استمالوهم على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وانتهى الأمر بقتل خليفة المسلمين وحصلت الفتن. وهكذا أيها المسلمون، هكذا الأعداء في كل زمان لا يزالون يريدون التفريق بين المسلمين، يدخلون أفكارا غريبة ومناهج مستوردة غريبة مشبوهة. فاحذروها عباد الله، وحذروا إخوانكم وأولادكم، نحن جماعة واحدة وأمة واحدة، وأولاة أمرنا يحكمون فينا شريعة الله تبارك وتعالى، وبين أيدينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذروا دعاة السوء وقنوات الضلال وأصحاب الإفك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويفتون بغير علم ويلمزون العلماء. لا تسمعوا لكل ناعق ولا لكل مبطل، إنهم حساد النعمة، يموتون بغيظهم وحسدهم، ويموتون بثباتنا على ديننا وعلى منهجنا وعلى سمعنا وطاعتنا لولاة أمرنا. زادهم الله ثباتا وسددهم وألف بين قلوبهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مؤمن ومؤمنة، إنه تعالى غفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تربية الشباب من وقت مبكر، فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. الصلاة فيها سر عظيم، ولذلك وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وجه الآباء أن يأمروا أولادهم بها في وقت مبكر، ليعتادوها ويألفوها وينشأوا عليها، فهي تحفظهم وهي تطهر قلوبهم، تربطهم بالمسجد وبالعبادة وبالمجتمع، تعود المصلي على مصاحبة الأخيار، ويسلم من النفرة والانفراد. فلا بد أيها الآباء، لا بد علينا جميعا من التوجيه السليم للأولاد والاهتمام بذلك، وأن تكون البيوت معمورة بالطاعة والخير والعبادة والاستقامة، وبذلك يخرجون منها على الاستقامة بإذن الله. أما إذا كانت البيوت مقصرة في طاعة الله تبارك وتعالى، مملوءة بالصور الماجنة والأفلام الخليعة والعادات القبيحة، فما ظنكم بالأولاد الذين يتخرجون من هذه البيوت؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وعلى الشباب، على شبابنا أن يهتموا بالعلم الشرعي، بالعلم الشرعي، والجلوس في حلقاته العلمية، والارتباط بالعلماء الذين يعلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، وكذا على الشباب الاهتمام بدروسهم ليكونوا رجالا صالحين للمستقبل. وليحذر شبابنا وفقهم الله، ليحذروا من صحبة الأشرار الذين لا هم لهم ولا حس عندهم ولا حفظ لهم لأوقاتهم، تجدونهم عن الصلاة هم غافلون، ولآبائهم وأمهاتهم عاصون، مولعون بما يقضي على الأوقات ويمرض الأجسام ويسلب الأموال ويقطع الأرحام. أيها الإخوة المؤمنون، إن مما كثر في مجتمعاتنا شرب الدخان، والعجيب أن كثيرا من سالكي هذا السبيل يعلمون ضرره الخطير وتحريمه الثابت، وهم مع ذلك مصرون على شربه أو الجلوس مع أهله. نسأل الله تعالى لنا جميعا الهداية والعافية والسلامة. أيها المسلمون، صلوا على نبيكم الكريم امتثالا لأمر ربكم العظيم في قوله الحق: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بل وأكثر من ذلك في هذا اليوم المبارك امتثالا لوصية نبيكم الرحيم بأمته في قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولكل من له حق علينا من المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات ومن والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وخص بالتوفيق والسداد إمامنا وخادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه وسدده وارزقه بطانة صالحة يا رب العالمين. ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.